أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك غير الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم؟ ورد أن الشهداء، نعم، الشهداء الله أعلم، نعم.